خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح المبارك لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نجد في كتاب الله تبارك وتعالى أسماء للسور، ولربما تتعدد الأسماء للسورة الواحدة، فسورة القتال هي سورة محمد، وسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، وسورة التوبة هي سورة الفاضحة، والسبع المثاني والقرآن العظيم والفاتحة هي سورة الفاتحة، وكذلك الإخلاص والصمد. فترى هل أسماء السور توقيفي أم اجتهادي؟ يعني أسماء السور علمنا الله تبارك وتعالى إياه على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلا نتعداه، أم هو اجتهادي من الصحابة؟ أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمى بعض سور القرآن كالفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف وغير ذلك من السور. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم، هل أسماء سور القرآن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم أن بعضها ثبت اجتهادا عن الصحابة رضي الله عنهم مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن أسماء سور القرآن توقيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الإمام السيوطي رحمه الله وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك. وهذا الذي اختاره بعض المعاصرين حفظ الله تبارك وتعالى الأحياء ورحم الله تبارك وتعالى الأموات. وذهب بعض أهل العلم رضي الله عنهم جميعا إلى قول آخر، هو أن بعض سور القرآن الكريم ثبت بتسمية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعضها كان اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهؤلاء قالوا لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سبق وقلت مثل البقرة وآل عمران. أما بقية السور التي لم يأتي اسمها في الآثار الصحيحة عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالأظهر أن هذه الأسماء وقعت اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن أسماء السور توقيفي، وكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما لم يرد بسند صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورد عن الصحابة، فهذا الأظهر فيه أنهم قد تلقوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعلم عند الله. وبرهان ذلك على سبيل المثال والتقريب ما رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال إلى آخر الحديث، فذكر براءة وذكر الأنفال، وكأن هذه التسمية كانت معروفة معهودة. وكذلك في صحيح مسلم وغيره أن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قلت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، اسمع، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى البقرة وآل عمران إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فنص النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة البقرة. وكذلك في مسلم أيضا من حديث حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فافتتح بالبقرة ثم افتتح بالنساء ثم بآل عمران. وفي الصحيحين أيضا في قصة الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة وليس معه شيء من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا، وسمى أسماء السور وعددها للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ يعني أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني مهرها يكون أن تعلمها هذه السور. الشاهد في هذا الحديث أنه قال: معي سورة كذا وكذا، وعدد هذه السور. وكذلك في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق، يعني من القديم. الشاهد في هذا أيضا قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم. فالظاهر أن هذه الأسماء كان بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبتعليمه للصحابة رضي الله عنهم جميعا، مع ما جزم به السيوطي رحمه الله رحمة واسعة من أن أسماء السور ورد توقيفيا من الأحاديث والأثار، ولولا خشية الإطالة لبين ذلك رحمه الله رحمة واسعة. وهنا ننطلق وننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: إذا كان القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه أرضاه رسم من غير تنقيط، فكيف وصل إلى هذا الشكل الذي بين أيدينا الآن من التنقيط والإعجام؟ أعني بالتنقيط يعني النقط التي فوق الحروف أو تحتها، وأعني بالإعجام يعني حركات الفتح والضم والكسر إلى غير ذلك. وكيف حزب القرآن وجزئ إلى 30 جزءا، والجزء إلى حزبين، والحزب إلى 4 أرباع؟ وهل كان هذا معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو لا؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.